أيها الإخوة، هذا هو الشريط 28 من شرح كتاب الحج من زاد المستقنع. يقول: لو كانت تسرق البهيمة أولا ثم تنحر أو تذبح ثانية، هل يصلي أو لا؟ نعم، بالكهرباء. إذا أدركها وفيها حياة، اسمع، إذا أدركها وفيها حياة حلت، وعلامة الحياة أنه إذا ذبحها انبعث منها الدم، عرفت؟ ودليل هذا قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع في النهاية إلا ما ذكيتم، وهذه كالمنخنقة تماما. فإذا ذكيت وفيها حياة حلت، لكن هل يشترط أن ترفس في رجلها أو يدها أو تمصع بذنبها أو لا يشترط؟ قال بعض العلماء: يشترط، لأننا لا نعلم حياتها إلا بذلك. ولكن الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة أنه لا يشترط إلا أن يخرج الدم الأحمر المعروف الذي يجري، بخلاف الدم الأسود الذي يخرج من الميتة فهذا لا عبرة له. نعم. ايش اذا؟ ايش؟ في المصنع؟ ايش؟ رايته لم يسمى؟ ما سمعت المسمى. ما سمعت. وهل من شرط التسمية الاسماء؟ ايش؟ بس يكون جواري. اي والله ما هو شرط. نعم؟ ما هو شرط. ما هو شرط. لكن لو أنه لم يسم فسميت أنت بدلا عنه هل يجزي؟ وأنت صاحب البهيم، أنت صاحب البهيم، ما يجزي؟ ها؟ وأنت صاحب البهيمة وهذا الجزار لا يعرف، فلما أمر السكين وانفجر الدم قلت أنت بسم الله، صحيح لا يزيد أنه لا بد أن تكون تسمى من الذابح. إيه نعم. شيخ الله إليكم، ذكر صاحب المرضع الواهي عن الإمام أحمد بأن الإبل لو ذبحت، يعني الإبل لو ذبحت نعم فإنه يوقف فيه. نعم. إيه نعم. رأيك لا، رأينا أنه تحل كما قال مالك، يجوز عكسه لقوله العموم، قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله. نعم. الشيخ إذا كان الغالي في أن يتولى الذبح لا يصلي، وأهل البلد يقولون بأن ترك الصلاة ليس يقول. نعم. الإنسان يأكل أم يأكل؟ يأكل، لأن مسائل الاجتهاد ما ينكر فيها، والعامة على دين علمائه. ولهذا لو أن إنسانا أكل لحم إبل أمام أعيننا ونحن نرى أنه ينقض الوضوء، فقام هذا الرجل وصلى بنا، فإننا نصلي خلفه ولا نقول الله هذا الصلاة باطلة، لأن صلاته في نظره باطلة، لكن صلاته في نظره صحيح. نعم. لا، هذه ربما يفرقون بأن أصل الفعل إذا سمح فيه صاحبه فإنه يجوز، لكن لو قالوا هذا ما يفكون عن الإرادة، الإرادة اللي تفهم وارد. نعم. ما يصح إلا بعد أن يعلم. لو أذن بعد ذلك ما يصح، لا بد أن يعود الصلاة. وهنا يقول صحيح، أصلا صحيح هل ذكرنا أن المشترط أن يكون للجنة؟ قلنا إذا كان الإنسان لا يعرف إلا بنبي اليسرى فليرجع على الجنب الأيمن. طيب ذكرت أنا هذا، قلت إذا كان الإنسان أعسر ما يعمل باليد اليمنى فإنه يرجعها على الجنب الأيمن لأنه أسهل له. ذكرت أن نحن غير مقاربين لأن نفهم أن أولى. نعم. لأن الأصل أن ما صدر من أهله، أن الفعل الصادر من أهله صادر على وجه الصح. نعم. فلو أن إنسانا يعني اجتهد من عنده وذهب وتحرى وسافر وأتى بالخبر اللي فيه بأنها ما ذبح، فهل نحن منزهون بقوله بأنها ما ذبح الصنم؟ لأنها ما لا يسمون وأنها محفوظ. نعم. وأتى باليقين وأتى بالبراهين. أي ما يخالف إذا قال إذا شهد على هذه بعينها، إذا شهد على هذه بعينها فأنا لا فهم. فلو ذهب إلى هذه الشركة المعينة، نعم، قال هذه الشركة أنا ذهبت ورأيت أنهم يخرجون، نعم، يدخل في ماء ويدخل الكهرباء في ماء ويموت، نعم، فهل نحن ملزمون به ولا لا؟ نقول نحن أصل الشرك. لا لا، في هذا عارف ثلاث عندنا أن بطريقة محررة، لكن لسنا ملزمين بأن نسأل، والسؤال في هذا من باب التنطع والتشديد على النفس. لكن إذا علمنا أن هذه الدجاجة أو هذه الشاة بعينه لم تذبح ذبحا شرعيا فهي حرام أن يسأل. شيخ قال أن الذبح الأكبر هو قطع أربعة. نعم. كل من القول الذي يقول بأن قطع وجه شيخ هو أسفل الدليل. نعم. ولكن إذا قطع وجه واحد من وجه، نعم، يصدق علمه أكثر منه. نعم. هل نقول بصحة ذبحه؟ هذه محتها يرى بعض أن إذا قطع وجه واحد مع حلقوم المريض حل، لكن قول رسول الله تفرى الأوجات يدل على وجوب فديها كلها. ثم إنه أيضا إذا قطع إحدى الوجهين ما يحصل منها رد من كامل فيما إذا قطع الوجه الثاني. السؤال عن الحل لو قطع وجه واحد ما تحل. حديث أبي داود لم يسمع، لكن ما أنهر الدم لا يمكن أنهر الدم على وجه الكمال إلا بهذا. شوف مكان رفيش. نعم. هناك بعض النصارى يكون لحم. إيش؟ يكدون إلى الناس من الهجم من اللحم وهم يسمون باسم المسيح، والشيء الثاني أنه لا يقرأ منه. وإذا نعلم هذا كله لا تعلم. إذا علمت أنه لم يتصنع عليها لا تأكل، سواء ذكر اسم المسيح أو ذكر اسم المسيح مع اسم الله أو لم يذكر شيئا. لكن شو لاحظ أن لابد تشهد أن هذه الذبيعة بعينها سموا عليها اسم المسيح أو لم يسموا الله عليها، تشهد أن الشافعة لما لا تأكل حرام. وإذا سموا للمسلمين قبل أن يرحل المسلم. طيب تحل. نعم. بارك الله فيك. أنا تكون هذه شبهة. وهي. يعني أتى بعض الناس كما قال الأخ جزاه الله خير أن هناك تصعق الكهرباء والبعض يقول لا يذكر اسم الله عليها وأتوا وهم شهود عليها. رأوا هذا. أصبح لنا التبس الأمر يعني أصبح في شبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ثم يتقى الشبهات صبر الدين وعبده، ثم وقع في الشبهات قد وقع في الله. فما رأيك؟ الذين كانوا حديث عاثم بكفر وأتوا لنا بلحم ذبحوه هل في الشبهة؟ كانوا حديث عاثم بكفر وأسلموا. أسلموا؟ نعم. إلى فهم؟ أنا فاهم، لكن هؤلاء كالمسلمين في حل الذبيعة كلهم تحل ذبيعة، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يكلف نفسه بالسؤال. سم الله وكل لا أبدا أبدا كل

أضحية قضاء على العام الماضي والثانية أداء لهذا العام. نعم. هل نقول الأولى لغير الإمام الشيخ الأضحية؟ الأولى؟ الأولى له أي الأفضل أن يضحي في المصلى أو في الأسواق أو في البيوت؟ لا، في الوقت الحاضر نقول لا تضحي في المصلى إلا إذا ضحى الإمام، ولا تضحي بالأسواق، لأنك إذا ضحيت بالأسواق لوثتها على الناس وصار في ذلك قضاء ونجاسة. نعم. إيش؟ استفاد إيش؟ نعم. إيش وجه؟ تسويني. هذه الآية في أي عيد؟ ها؟ في رمضان. قلنا له الأول. أكثر ما تحدث الله تعالى عن التسمية وعن ذكرها الذبيحة في سورة الحج. تأمل. نعم يا سليم. أن يكون الإنسان غائب ونحضر هذا الفعل ونحضر على أيام تسليط الليل يعني يجب أن يحضر. نعم، فات الوقت. صواف فاء، وفي قراءة صواف، وهي التي رفعت إحدى قوائم. صحيح، هذا من الواجب. إذا دخل العشر وأراد الإنسان أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعر ولا ظفر ولا بشرة شيئا حتى يضحي. هذا ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها. واختلف العلماء في هذا النهي، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ والمشهور من المذهب المالكي أنه للتحريم. نعم محجوب. رجل يسكن في مكان بين مسجدين، المسجد هذا يبعد عن المسجد هذا يعني كيلو مترا، وهذا المسجد يسهل الصلاة، وهذا لم ينتهي يذبح على هذا ولا ذاك؟ يذبح على الأول. الأول. نعم. إذا كان الإنسان حي صار كم متوسع وممكن، فهل يضحي عن أهل بيته إذا كان في بلد آخر؟ في بلدهم. نقول وصى أهل البيت ليضحوا عن أنفسهم. لا، صحيح أنه يهدي فقط. لا لا، هذه إن كان تمتع عن القرآن فهو هدي واجب، وإن كان إفراد فهو هدي تطوع. أما الأضحية فتكون في غير مكة في حق الحاج. نعم، في حق الحاج مو في حق أهل مكة. لا، نقول مرهم فليضحي، إذا كان عندهم مال يأمرهم فليضحي. الظاهر أن دليلهم قوله تعالى الحج وأشهر معلومات، فجعل الله تعالى كل الأشهر وقت للحج، والأضحية من جنس الحج، كلها عمل ينكر عليه اسم الله. إلا أن الرسول أخبر بأنه لا أضحية قبل الصلاة. نعم. يقول هل زكاة الصفران حلال تحل ذبيحة؟ الجواب لا، لأنه لا قصد له ولا يسأل، هذا أصل الحل. نعم. قال لم أدع أن أحد بعد

إن هذا العناق أحب إلي من شاتين، نقول لا رجل، فليس العلة هي كون وفق، هذا وصف قرضي لا يؤكد الحكم. نعم ما مضى عليها أو سألهم بعض الأخوة، وقلنا العبرة العبرة فيما يراه الجاهل. إيه النظر أن يضحي هذا العام ثم طلب حتى طلب الأضحية حتى فوات الوقت متعمدا، هل الواجب عليه طلب كمين أن يقضيهم يعمل؟ العلماء يقولون يجب يجب عليه أن يذبح الأضحية التي نذر، لكن مو هذا العام على قول الراجح، ويجب عليه بترك الوقت كفارة. نعم يقول قوله أن نرسل النحر بالمصلى، هل يجوز أن ينحر الإنسان بالمصلى ويلوث المسجد؟ لا، ومعنى أنه ذبح بالمصلى أي هناك خارج حدود المسجد، مثل ما تقول مثلا لو أحد خرج بالضحية وذبحها أمام المصلى العيد أو عن يمينه أو شماله فذبح بالمصلى يقول به منه، وليس في نفس المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الأذى والقدر، وهذا أذى وقدر. وذكر وش معنى بيتها على ايش؟ على الذبائح. أصور الذكر، الذكر على الوقت، ولكل أمة جعلنا ممسكا ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من ينفع اسم حتى على ظهر. ثم الحديث الذي ذكرنا اليه فيه محمد بن اسحاق وعلة بالتدليس قال ايام التشريق كل ايام التشريق لك، ثم ان ايام التشريق متفقه في جميع الاحكام، فمن الذي يخرج هذا عنه؟ ما في دليل يخرج هذا خلاص انت. وإذا تعين لم يجد بجد بيتها ولا جبتها إلا أن يبدلها بخير منها ويجد صوفها ونخلق إن كان أنفع له ويتقدم لا لا لا إن كان أنفع له لها وإن تعينت ذبحها وأجزأت إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة في شغلها. ولا يمكن استنزارها نقرا موجود به ولا يمكن استنزارها اجراك منه ولا يمكن بها ولا شيء منه فليتصدقوا فلينتفعوا به.